أولا اليهود ومراحل الصراع، ثانيا أسئلة مريرة، وأخيرا ما السبيل؟ فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، فإن هذا الموضوع في هذه الأيام من الأهمية بمكان. أولا اليهود ومراحل الصراع. أيها الأحبة في الله، إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم بقدم الحياة على ظهر هذه الأرض، والأيام دول، كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا شك أننا نعيش الآن مرحلة من مراحل الدولة للباطل وأهله، يوم أن انشغل عن الحق أهله، حيث تمكن أنجس وأحقر وأذل أمم الأرض من أبناء اليهود من إقامة دولتهم اللعينة الحقيرة على الثرى الطاهر في الأرض المباركة، وسيطروا على مصر الحبيب محمد، وحرقوا منبر صلاح الدين، بل وهم يقومون الآن بحفريات خطيرة تحت المسجد الأقصى لهدمه وتدميره وإقامة ما يسمونه بالهيكل المزعوم. ومنذ أسبوعين فقط صرح أكبر حاخاماتهم في القدس بأنه لا بد من هدم المسجد الأقصى لإقامة ما يسمونه بالهيكل المزعوم، ثم قال: إن العرب سيغضبون أول الأمر، ولكن الأمر سيصبح عاديا بعد ذلك. وها هو رئيس وزرائهم الجديد نيتن ياهو يصرح بمنتهى الصراحة والوضوح ويقول: لا مجال الآن للحديث عن تقسيم القدس، فإن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. يعلن بذلك الهوية اليهودية بمنتهى الصراحة والوضوح، في الوقت الذي لا زال فيه الكثيرون ممن ينتسبون إلى هذا الدين يجهلون هذه الطبيعة اليهودية أو يتجاهلونها على حد سواء. وها أنا ذا اليوم أريد أن أبين للجميع من هم اليهود، فأعيرون القلوب والأسماع جيدا. اليهود منذ البداية هم نسل الأسباط الاثنى عشر ليوسف وإخوته، نزحوا إلى مصر بدعوة من نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أبوا أن يندمجوا مع الشعب المصري وعزلوا أنفسهم عن المصريين على اعتبار أنهم من نسل الأنبياء، فتكاثر نسلهم وهم يوصون بعضهم البعض بعدم الاختلاط وبالعزلة، ليبقى لكل سبط من الأسباط نسله المتميز المعروف. فكرههم الشعب المصري ونبذهم الشعب المصري، وزادت الهوة بين الشعب المصري وبين أبناء اليهود يوما بعد يوم، حتى سامهم فرعون مصر سوء العذاب. ولما أرسل الله نبيه موسى إلى فرعون مصر بقوله سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، رأى اليهود من بني إسرائيل في موسى حبل النجاة، فآمن به بنو إسرائيل لعل الله أن ينجيهم من فرعون وملئه. فنجاهم الله جل وعلا وشق لهم طريقا في البحر يبسا، وأغرق فرعون وجنوده، وامتن الله عليهم بهذه النعمة فقال سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ومع ذلك لما تركهم نبي الله موسى بعدما أكرمهم الله غاية الإكرام ورزقهم بالمن والسلوى، وتركهم نبي الله موسى

انتقل اليهود من الحرب السرية للنبي ولدعوته إلى الحرب العلنية، إلى الحرب السافرة المجرمة، فأعلنوا العداء على الإسلام، بل وعلى دعوة الإسلام، بل وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر معي، ففي أول معركة كبرى من معارك الإسلام والشرك في موقعة بدر الكبرى، نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وأعز الله جند التوحيد، وهزم الله جند الشرك، وتبعثر الجيش المشرك وسط الصحراء كتبعثر الفئران. وهنا غالت مراجل الحقد والغل والحسد في قلوب اليهود في المدينة، فقاموا بحملة إعلامية، وهذه طبيعتهم وهذا أسلوبهم، قاموا بحملة إعلامية خبيثة حقيرة للنيل والتقليل والتحقير من النصر الإسلامي في غزوة بدر، بل وقاموا ليثيروا الفتن والقلاقل وليحرضوا المشركين في مكة للسائر من محمد وأصحابه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تدبروا معي يا شباب الصحوة هذا التاريخ واحفظوه واعلموه جيدا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمكر اليهود انطلق إليهم وجمعهم في سوق بني قينقاع، وقال لهم المصطفى: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فرد اليهود على النبي باستعلاء واستهزاء شديدين، وقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أقواما من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، فإنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن القوم وأنك لن تلق مثلنا. انظر إلى هذا المكر اليهودي: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أقواما من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، فإنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن القوم وأنك لم تلق مثلنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وما لبث اليهود أن قاموا بمؤامرة حقيرة يوم أن انطلقت مسلمة أبية تربت في مدرسة النبي، غطت وجهها، تسربلت بسربال الحياء والمروءة، وجلست إلى صائغ يهودي في المدينة لتشتري منه ذهبا، فراود اليهود المسلمون المسلمة أن تكشف عن وجهها، فأبت، أبت أن تكشف لليهود عن وجهها، فتسلل الصائغ اليهودي الوقح إلى المسلمة الأبية، فعقد طرف ثوبها في ظهرها، فلما قامت المسلمة انكشفت سوءتها، فاليهود متخصصون في كشف السوءات والعورات، فلما انكشفت سوءة المسلمة ضحك اليهود وصرخت المرأة، وسمع صرخة المرأة مسلم أبي رجل تقي، فقام هذا المسلم على اليهودي فقتله شتان شتان. والله إن القلب ليحزن، وإن العين لتبكي، وإنا لما حل بالمسلمين لمحزونون. مسلم أبي رجل، رجل يسمع صرخة مسلمة، لا أقول انتهكت عورتها بل انكشفت سوءتها، فقام على الفور، تحركت دماء الرجولة ودماء الغيرة في عروقه، فقتل اليهودي شتان شتان. بين مسلمة أبت أن تكشف لليهود عن وجهها، وبين متمسلمة في هذه الأيام كشفت عن معظم جسدها، وصارت ألعوبة في أيدي اليهود المجرمين من مصمم الأزياء على مستوى العالم، فأنزلوا المسلمة من على عرش حيائها، وأخرجوها من خدرها الطاهر الكريم، فصارت ألعوبة كشفت عن شعرها بل وعن صدرها بل وعن مفاتن جسدها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شتان شتان بين هذه المسلمة الأبية التي أبت أن تكشف عن وجهها لليهود وبين المسلمات الآن اللائي أرسمين في أحضان اليهود اللائي أرسمين في أحضان الموضات اليهودية العالمية في هوليود. وشتان شتان بين رجل أبي سمع صراخ مسلمة فانقض على اليهودي المجرم فقتله وبين رجال رأينا أعراض أخواتهن تنتهك ولكن وما أنت بمسمع من في القبور. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيها الأحبة انقض المسلم على اليهودي فقتله فانقض اليهود على المسلم فقتلوه. فقام الحبيب المصطفى وقام الصادقون معه من الرجال الأطهار وحاصروا يهود بني قينقاع في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة المباركة 15 ليلة حتى نزل اليهود المجرمون على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فغنم المسلمون أموال اليهود وأخرجوهم إلى أذرعات الشام. وفي السنة الرابعة دبر يهود بني النضير مؤامرة حقيرة لاغتيال البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن انطلق إليهم النبي لتحصيل دية. وجلس النبي إلى جوار جدار من جدران اليهود وخلى اليهود المجرمون ببعضهم البعض وقالوا لن تجد الرجل في مثل هذه الحالة، فمن منكم يقوم إلى صخرة كبيرة من فوق سطح هذه الدار ليلقيها على رأس الرجل ليريحنا منه؟ فانبعث أشقى القوم عمرو بن جحاش بن كعب وقال أنا لها. فقام عمرو بن جحاش وصعد على سطح هذه الدار وأتى بصخرة كبيرة ليلقيها على رأس سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأطلع الملك نبيه على المؤامرة، فقام النبي مسرعا في الحال وقام معه أصحابه رضوان الله عليهم. فلما أخبرهم بالخبر قالوا يا رسول الله والله لا بد من إجلاء هؤلاء. فانطلق النبي مع أصحابه البررة الأطهار فحاصروا يهود بن النضير فأخزاهم الله وقذف الله في قلوبهم الرعب وأجلاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيهم أنزل الله جل وعلا سورة الحشر بأسرها، وفيها يقول الحق جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وهكذا أجلاهم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك أيها الأحبة لعب يهود بني قريظة دورا قذرا حقيرا داخل المدينة. فلقد حاصر الأحزاب اليهود حاصر الأحزاب المدينة من كل ناحية، وفي وقت خطير حرج نقض يهود بني قريظة العهد فشكلوا تحديا خطيرا للجبهة الداخلية في المدينة. فلما علم الرسول بذلك والمسلمون زلزلوا زلزالا عظيما حتى قام النبي يرفع يديه إلى الله ويتضرع إليه بهذا الدعاء الحار الذي ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى. قام النبي يلجأ إلى الله ويقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب الله دعاء حبيبه المصطفى، فأرسل الله جنودا من عنده، ويا لها من قوة لا يعرف المسلمون إلى الآن قدرها. في هذه الزيارة الأخيرة لي في أمريكا قامت عاصفة من الريح أيها الأحباب، فرفعت هذه العاصفة السيارات إلى عمارات في الطابق الرابع، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن المسلمين يخططون، يضعون الخطط السنوية ويضعون الخطط الخمسية ويركعون للشرق والغرب، ولا يضعون ضمن خطتهم أبدا قوة الملك. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أرسل الله على الأحزاب جندا من الريح، فاقتلعت خيامهم وكفأت قبورهم، وأنزل الله الملائكة فألقت الرعب في قلوب الأحزاب، فتبعثروا في الصحراء كتبعثر الفئران، ونصر الله عبده وأعز الله جنده، وهزم الله الأحزاب وحده. وانتهت المؤامرة، ونزل جبريل على النبي وهو يلبس لباس الحرب، وقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، أو قد وضعت لباس الحرب؟ فوالله إن الملائكة لم تضع لباس الحرب بعد، فإني سائر أمامك الآن. قم قم يا رسول الله، لمن معك؟ إلى يهود بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل حصونهم وأقذف الرعب في قلوبهم. والحديث في الصحيحين. فقام المصطفى وأرسل مناديا أن ينادي في الناس: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصادقون المؤمنون من أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، فحاصروا يهود بني قريظة حصارا طويلا، وأخيرا نزل اليهود المجرمون على حكم سعد بن معاذ الذي حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذرية وتقسيم الأموال. فلما حكم فيهم سعد بذلك التفت إليه المصطفى وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. والحديث في الصحيحين: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهكذا أخذ الله يهود بني قريظة. وفي السنة السابعة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر المجرمين الذين تحصنوا بحصونهم المنيعة المنيفة، إلا أن الله عز وجل قد فتح الحصون على يد أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، الذي قال عنه النبي يومها: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي السنة السابعة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر المجرمين الذين تحصنوا بحصونهم المنيعة المنيفة، إلا أن الله عز وجل قد فتح الحصون على يد أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، الذي قال عنه النبي يومها: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وفي الصباح قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، تأخر اليوم لأنه يشتكي وجعا في عينيه. قال: ائتوني به. فجاء علي بن أبي طالب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عينيه فبرئت بإذن الله جل وعلا، واستلم الراية وانطلق، ففتح الله على يديه الحصون. ويومها هتف الحبيب المصطفى: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم الفتاء صباح المنذرين. والحديث في الصحيحين أيها الأحبة الكرام. وهكذا أجلى الله عز وجل اليهود من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومع ذلك لم يكتف اليهود بهذا، وإنما دبروا مؤامرة حقيرة لسم النبي في خيبر، إلا أن الله عز وجل قد نشأ حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها أنا ذا لا زلت معك أيها الحبيب في مراحل الصراع الطويلة التي بلغت أوجها في العصر الحديث. وتدبر معي وانتبه لي جيدا، لم ينتهي العنكبوت اليهودي الوقح عن نسج خيوطه الدقيقة وحبك مؤامراته الرهيبة التي بلغت أوجها في العصر الحديث بإفراز هذه الغدة السرطانية الخبيثة وبوضع هذا المولود اللقيط الذي يعرف الآن بدولة إسرائيل فوق الثرى الطاهر للأرض المباركة على مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضعت هذه الدولة غصة شوكة في قلب العالم الإسلامي بعد أن نجح اليهود في القضاء على الخلافة الإسلامية والقضاء على السلطان البطل عبد الحميد طيب الله ثراه، ذلكم الرجل الذي شوهت الصهيونية الحاقدة صورته وانطلقت الببغاوات العجماء لتحاكي ما يمليه الأجيال من الشرق والغرب دون وعي أو إدراك. هذا الرجل العظيم الذي حاول معه اليهود بكل الوسائل والسبل أن يبيع لهم أرض فلسطين فأبى وباءوا بالفشل الذريع. انتبه أيها الحبيب، لقد أرسل اليهود للسلطان عبد الحميد أول الأمر اليهودي الماسوني الثري قرة صو. ذهب إليه هذا اليهودي وقال للسلطان، لسلطان الخلافة التي ضاعت، قال له: إني مندوب إلى جلالتكم عن الجمعية الماسونية، وجئت لأرجو جلالتكم أن تقبلوا 5 ملايين ليرة ذهبية. انظروا إلى وسائل اليهود التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، لتقبل جلالتكم 5 ملايين ليرة ذهبية إلى خزينتكم الخاصة، ولتقبل 100 مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة على أن تمنحوا لنا بعض الامتيازات في دولة فلسطين. فاستشاط السلطان غضبا ونظر إلى الجالسين معه في مجلسه وقال لهم قولة عجيبة، قال لهم: أو ما كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير؟ أو ما كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير؟ والتفت إليه بقوة وقال: أخرج عن وجهي أيها السافل. فخرج اليهودي، ولكن اليهود لا يملون، فقرر أن يذهب إلى السلطان بنفسه مؤسس الصهيونية العالمية الأول.